إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا شرعنا في شرح خطبة الحاجة التي أوردها الشيخ الإمام ابن باديس رحمة الله عليه، وتكلمنا عن الحمد، إذ الشيخ رحمه الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة خطبته وفي تشهده، وإن كان في إراده لهذه الصيغة قد غير في بعض الشيء، يعني ترك بعض الألفاظ أو زاد بعض الألفاظ، وهو شيء يسير جدا كما سبقت الإشارة إليه. فافتتح خطبته رحمه الله تعالى بقوله: الحمد لله نحمده. فعرفنا بارك الله فيكم أن الحمد هو قول يشعر بالرضا عن المحمود. وقد سألني أحد الإخوة وفقه الله تعالى لما فيه خير، فقال لي: ما حكم الرجل الذي يرضى بقلبه ولكن لا يتلفظ بلسانه، يرضى بما قدره الله ولكن لا يقول الحمد لله؟ الجواب: من رضي بقلبه فقد أحسن، ورضا القلب عمل قلبي يؤجر عليه المرء. أما أن يتلفظ بلسانه فذلك هو الأكمل، وذلك هو الأفضل، وذلك الذي رغب فيه ربنا سبحانه وتعالى. وحين يجتمع القلب واللسان فإن العبد ينكسر تمام الانكسار بين يدي ربه، ويظهر افتقاره على ما سبق بيانه. المصنف إذن بدأ الحمد لله، وعرفنا بارك الله فيكم أن الألف واللام في الحمد، الحمد بالألف واللام، عرفنا بارك الله فيكم أن هذه أل إما أن تحمل على العموم، وإن حملت على العموم فهي لعموم المحامد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم القيامة سيفتح الله عليه من المحامد ما لا يقدر عليه الآن. وإما أن يكون الألف واللام لاستغراق المعنى، أي الحمد التام الكامل، وإما أن تكون الألف واللام للعهد، أي الحمد الذي حمد الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى. ثم عرفنا أيضا لماذا دائما يسند الحمد للفظ الجلالة الله، لأجل أن العبد إذا حمد ربه يجب عليه أن يحمده سبحانه وتعالى على كل ما هو متصف به سبحانه، على جميع أسمائه وصفاته، على جميع أسمائه وصفاته. ثم طيب، السؤال يقول: كيف نوجه تعريف العلماء للحمد أنه وصف؟ هذا يدل على الغياب، هذا يدل على أن صاحب السؤال لم يحضر الدرس البارحة ولم يراجعه. فأنا قلت: تعريف ابن القيم أو تعريف ابن تيمية وابن القيم بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا يعتبر مسلكا من مسالك الحمد. الحمد أوسع من ذلك، الحمد يقع بلفظ الحمد، والحمد يقع برد النعمة لصاحبها سبحانه وتعالى، كما أن الحمد يقع بوصف الله بصفات الكمال محبة وتعظيما. إذن من كان غائبا فعليه أن يراجع بارك الله فيكم، ومن فاته شيء فليستدركه. قلت بارك الله فيكم: إذن الحمد لله، وتحدثنا عن اللام بأن اللام هي لام ملك وتملك كل شيء بحسبه. ثم هذه اللفظة أو هذه الكلمة الحمد لله، وإن كانت جملة اسمية، إلا أنه يراد بها الإقرار والإنشاء، يراد بها الإقرار ويراد بها الإنشاء. يراد بها الإقرار أي أنك تعترف: أنا أعترف وأقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد، هو المختص به، هو الذي ينبغي له جل وعلا على وجهه وكماله. ويراد بها الإنشاء، أي أنك تقول أنا الآن أحمد الله. ودليل كون هذه اللفظة أو هذا التركيب الحمد لله يفيد الإنشاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه إذا تجددت النعمة، علمنا إياه إذا تجددت. فأنت إذا تجددت النعمة فإنك تحدث في مقابلتها عملا، هذا العمل هو قولك الحمد لله. وبارك الله فيكم، يمكنكم أن تستصحبوا هذا الذي قلته الآن في كتاب الله عز وجل، فحين تقرأ الفاتحة الحمد لله ستجد العلماء يذكرون هذين المعنيين الحمد لله، فيقول بعضهم هذا إقرار واعتراف، ويقول بعضهم هذا إنشاء للحمد، ويكون التحقيق هو أن المعنى الأول مقصود والمعنى الثاني مقصود كذلك، فكلاهما مقصود، فكلاهما مقصود. هذا من جهة. كذلك حينما تقرأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فتقول هنا يراد بالحمد لله أنا أعترف لله بالحمد، وأنا أنشئ الحمد لله سبحانه وتعالى، وأنا أنشئ الحمد لله سبحانه وتعالى. لكن بارك الله فيك، حين نجد في نص الجمع بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية كما فعل مصنفنا هنا، فقال الحمد لله ثم قال نحمده، فأتى بجملة اسمية وأتى بجملة فعلية. وأنت كما تعلم الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، فلا يصح أن نعتبر الجملتين وردتا على أن الأولى مؤكدة وعلى أن الثانية مؤكدة، وإنما نقول الحمد لله الأولى اختصت بالإقرار والإثبات والإخبار، وأما نحمده فاختصت بالإنشاء في هذا الموضع. هكذا يتوجه الكلام. إذن بارك الله فيك، حيث وجدت الحمد لله مفردة قل هي للإقرار والإخبار والإنشاء، حيث وجدت نحمده وحدها فهي للإنشاء وتتضمن الإقرار، وحيثما اجتمعت في موضع واحد فاجعل الجملة الإسمية للإقرار والإخبار، واجعل الفعلية للإنشاء والتجدد. ثم نلاحظ هنا أمرا بارك الله فيكم، يقول الشيخ تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده، نحمده بنون الجمع، هذه نون الجماعة، نحمده هذا الفعل مضارع في أوله إحدى حروف المضارعة التي يجمعها نأتي أو أنيت، النون في أحرف المضارعة تناسب جماعة المتكلمين، أنا حينما أتكلم أقول أحمد الله، وحينما نكون جماعة نقول نحمد الله. لكننا نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خطبة الحاجة فيها بنون الجماعة نحمد الله، مع أن المتكلم واحد. فما وجه ذلك؟ هل يكون المتكلم ها هنا منزلا نفسه منزلة الجماعة فيكون معظما لنفسه أو معظما لمقامه ومكانته، كما نجد مثلا رئيس الجمهورية حينما يتكلم يقول قررنا نحن نقول، فيتكلم بصيغة الجمع تعظيما لنفسه، وهذا الذي يفعله رئيس الجمهورية مثلا أو يفعله من كان ذا مكانة مرموقة، قد جاء في كتاب الله سبحانه استعمله ربنا في حق نفسه وهو العظيم الجليل جل وعلا. فيستعمل في حق نفسه نحن، ويذكر اسمه مجموعا، وإنا لقادرون. فهل هذا الموضع هو موضع تعظيم؟ لا شك أنه ليس موضع تعظيم، وإنما هو موضع انكسار وموضع تذلل. فما معنى أن يورد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع نون الجماعة؟ قد يكون المعنى معكوسا، وهو أن العبد حينما يأتي بنون الجماعة يظهر عوزه وافتقاره، يظهر العوز والافتقار، ويظهر أنه ضعيف، ولضعفه لا ينجبر حاله إلا بغيره. أنتم تقرؤون بارك الله فيكم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا لم تكن إياك أعبد وإياك أستعين، بل كانت إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذه أيضا يبحثها العلماء. المتقرر في هذا الموضع بارك الله فيكم أنه موضع إظهار عجز وموضع إظهار افتقار. نحمد الله، أي أني لوحدي لا يمكنني أن أحقق حمد الله سبحانه، فأحتاج إلى غيري. فنحن جميعا نسعى ونتكاتف لنحمد الله. كذلك في نستعين، نستعين أي أننا جميعا نتعاون، وبتعاوننا واجتماعنا نستعين بالله. فيكون قول الخطيب المفتتح بخطبة الحاجة في هذا الموضع نحمده، أي نحن جميعا نتحد لأجل أن نأتي بشيء من حمد الله سبحانه. كما قد يكون المقصود أن الخطيب ينوب عن الحضور، فخطيبنا يغني كلامه عن كلامنا، ويكون شبيها بحال الإمام مع المأموم، فقراءة الإمام قراءة للمأموم، فيكون كذلك خطبة الإمام هي خطبة للمأموم، فحمد الإمام حمد للمأموم. ويشهد لهذا ويسعفه أن الخطيب يتكلم والذي يحضر ينصت، فإذا أنصت أراد أن يشارك المتكلم حتى لا ينفرد المتكلم بالفضل، فجعل الشارع مخرجا لهذا حتى يجتمع للمتكلم فضل الكلام، ويجتمع كذلك للمنصت فضل الإنصات. فماذا يفعل؟ يقول المتكلم نحمده حتى يدخل المستمع ويشترك جميعا في أمر واحد وفي ثواب واحد. وشبيه بهذا كذلك أنه لو وجد عندنا داع ومعه من يؤمن، فإن الداعي يدعو والمؤمن يؤمن، فيسمى مجموعهما ويسمى الجميع داعين، كما دعا موسى عليه الصلاة والسلام وكان معه هارون، فقال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما. محصل هذا أن النون في نحمده إما لإظهار الافتقار والعجز بأن العبد وحده لا يمكنه أن يحمد ربه، وإما ليشرك من معه في هذه العبادة الجليلة، فهو متكلم باسم الحضور. وكلا المعنيين نقبله على طريقة إعمال المشترك في معنييه. ثم بعد ذلك يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستعينه. الاستعانة طلب العون، السين والتاء للطلب في هذا الموضع، وقد تكلمنا عن معانيها الثلاثة، لها ثلاث معان، لها ثلاثة معان: المعنى الأول أن تكون لبيان الحال، المعنى الثاني أن تكون للانتقال، المعنى الثالث أن تكون للطلب. فهذه ثلاثة معان. المعنى الأول أن تكون لوصف الحال، أي أنا الآن أستعين بالله، الحمد لله نحمده ونستعينه، فيكون المعنى أنا أحمد الله وأنا الآن أستعين بالله. أو تكون للطلب، أي وأطلب عون الله. أو تكون للانتقال. أما الانتقال فهو منكر، لأنه يدل على أن العبد لم يكن مستعينا بالله وقد صار الآن مستعينا، فهذا لا يلتفت إليه. وأما الحال فهذه تزكية. إذن فتعين أن يكون المعنى نستعينه، أي نطلب عونه سبحانه وتعالى. والله عز وجل حين يطلب عونه يطلب، وإن كان هذا لعله آت في الكتاب، يطلب عون الله سبحانه وتعالى بدعائه مباشرة: اللهم أعني، اللهم افتح لي هذا الباب، اللهم اجعل هذا الباب ميسورا. هذا نوع من الاستعانة. مما يستعان به أيضا أن تأخذ بما جعله الله عز وجل سببا لحصول المعونة. وأنت إذا قرأت في كتاب الله تجد إياك نعبد وإياك نستعين، تجد كذلك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فيكون من الاستعانة بالله سبحانه أن تستعين بالصبر على الشيء، وتستعين بالصلاة. أما الاستعانة بالصبر فمعناها، فمعنى الصبر بالمعنى العام لا يخفى، وهو أن تحبس نفسك، أن تحبس النفس حتى تطيع الله وتبتعد عن المعاصي، وكذلك أن تحبسها عن الجزع إذا ما ألم بها ما يسوءها. ومن معاني الصبر الصيام، من معاني الصبر الصيام. فيكون الصيام من الأبواب التي يستعان بها على تحقيق المقصود. ما الدليل على أن الصبر يعتبر من أنواع، من الدليل على أن الصبر أو الصيام يعتبر من مفردات الصبر؟ الدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال عليه الصلاة والسلام: من صام شهر الصبر، من صام شهر الصبر فسمى رمضان صبرا، وسمى الصيام فيه صبرا. فيكون من المصابرة أن يصوم الإنسان، ومن الاستعانة بالصبر أن تصوم. وقد جاء هذا عن بعض السلف أنهم كانوا يستعينون بالصبر. وأما قول الله عز وجل والصلاة: استعينوا بالصبر والصلاة، فإن الاستعانة بالصلاة هي أن تصلي وأن تحقق هذه العبادة لله سبحانه. ولذلك يحسن، بارك الله فيكم، يحسن بمن أراد أن يلقي درسا أو أن يقبل على مشروع أن يجعله عقب صلاة، أن يجعله عقب صلاة. فأنت تعقد مجلس علم بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الصبح. هذا يعتبر نوعا من الاستعانة. كما أن الإنسان يمكنه أن يصلي نافلة مطلقة. ومما يدخل في هذا الاستخارة التي رواها لنا جابر رضي الله عنه، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فأنت إذا صليت ركعتين واستخرت الله في مشروع فأنت تستعين الله بأمرين اثنين، بل بثلاثة أمور: تستعينه بركعتين فهي استعانة بالصلاة، وتستعينه بالدعاء لأن دعاء الاستخارة صلاة، وتستعينه بتفويض الأمر، لأن تفويض الأمر يعتبر عبادة عظيمة، ومن فوض أمره لله كفاه الله. وتنبيها أذكر هذا على الهامش، لا استخارة أو لا استشارة، معذرة، لا استشارة بعد استخارة، لا استشارة بعد استخارة. النظر يقتضي، بارك الله فيكم، أن العبد إذا أراد أن يستخير الله فعليه أن يأتي بالمشورة أولا، فليستشر الناس وليعمل فكره وليسأل أهل الخبرة، ثم إذا استقر على أمر وانتهت مادة الخلق، انتهت مادة الخلق ونفذ علم الخلق وفهمهم ودرايتهم، بعد ذلك تأتي الاستخارة، يقبل مستخيرا. أما أن يستخير ويفوض أمره لله ثم بعد ذلك يلجأ إلى مشورة الناس، فإن هذا العبد لم يفوض أمره لله حق التفويض. بعد الاستخارة لابد أن تسلم، فإن جئت بعد ذلك للناس مستشيرا دل ذلك على أن قلبك لم يفوض الأمر لله حق التفويض، وبقي عندك شيء من التردد. وقد جاء كما ذكر في بعض كلام الصالحين، جاء بعضهم إلى بعض الصالحين فقال: إني أريد أن أسافر وأتوكل على الله. فقال له: لو توكلت لسافرت. قال: إني أريد أن أسافر، ما رأيك في السفر وأتوكل على الله؟ فقال له: لو أنك توكلت لسافرت. محصل هذا: لا استشارة بعد استخارة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: الحمد لله نحمده ونستعينه، أو قال الشيخ: ونتوب إليه، لأن هذه اللفظة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم أن بعض العلماء يشدد في هذا ويقول: هذه لم تثبت فلا تقال. وقلت لكم: جماهير أهل العلم على أن هذا مما يجوز، والخطب فيه سهل، فخطبة الحاجة الأفضل فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز فيها التغيير، لأنه يجوز تركها أصالة، ويجوز أن تأتي ببعضها، إلى غير ذلك مما قررناه سابقا. قال: ونتوب إليه. التوبة، بارك الله فيكم، تاب يتوب توبة، أي رجع نادما. التوبة هي الرجوع مع الندم، أو إن شئت هو الرجوع عن ندم، فمن ندم على فعل فرجع نقول تاب. التوبة هي الندم، هذه هي التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقتها: الندم توبة. فالذي يندم على الفعل الذي فعله يعتبر تائبا. لكن ما حقيقة الندم؟ حقيقة الندم انزعاج القلب، انزعاج القلب، وجزمه أن لا يعود. حينما ينزعج القلب انزعاجا حقيقيا مما فعل، فإنه أولا سيترك، فلا يجتمع انزعاج قلب وبغض قلب وبقاء على الفعل. وحين يندم وينزعج القلب فإنه سيترك، وإذا ترك سيرجع ويصلح ما أفسده. ولهذا كان الندم الركن الركين في التوبة، ولهذا كان الندم الركن الركين في التوبة لله سبحانه وتعالى. ما وجه التوبة قبل الشروع في الأعمال؟ وجه التوبة قبل الشروع في العمل أن العبد يتخلص من كل ذنوبه ويرجع لله سبحانه، ويقع عند باب توبته ورحمته حتى يفتح الله عز وجل عليه من خيراته. ثم بعد ذلك قال: ونعوذ به من شرور أنفسنا، أي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ أي نطلب من الله الحماية، عاذ به طلب حمايته، طلب حمايته. وفي الحقيقة بارك الله فيكم، طلب الحماية إذا كان لا يقدر عليه فهذا هو العياذ وهذا هو الرجوع، حين يكون الخصم شديدا صعب المقاومة، ثم تريد أن تحتمي فتقول طلبت العياذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان لكثرة وسوسته وهو يذهب ويرجع ولا شغل له إلا أن يغويك، فهو في هذه الحال قد يصعب عليك، فأنت ترجع إلى الله مستعيذا به. هنا قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا أي من الأمور المخالفة، لأن الشرور جمع شر، والشر يقابل الخير، والله عز وجل قد جبل هذه النفس على الخير والشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فإن النفس قد ألهمت الفجور والنفس قد ألهمت التقوى، فجورها ألهمها فجورها وألهمها تقواها. وعليه بارك الله فيك، فإن العبد يستعيذ الله من شر نفسه، اللهم قيني شر نفسي، اللهم احفظني من شر نفسي، وهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، لا تتركني أنا ونفسي، فالنفس تغلبني وتسوقني إلى حيث لا يرضي ربنا سبحانه. وهذا أيضا من معاني التوبة ومن معاني الخضوع والإنابة، وترون أن هذه المعاني مع ما فيها من المعاني الجديدة إلا أنها تؤكد المعنى المشترك الذي مفاده أن العبد يرجع إلى الله، يفوض أمره لله، ينكسر بين يدي الله سبحانه عز وجل. قال بعد ذلك وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، أو قبل هذا بارك الله فيكم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. الأنفس هنا تحتمل معنيين، وأرجو أن تنتبه بارك الله فيك. أنت تقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، تستعمل نون الجماعة، نعوذ نحن من شرور أنفسنا، نحن للجماعة، شرور جمع، أنفسنا جمع. القاعدة وإن كان فيها تفصيل نراه في موضعه حين نشرح ربما عمدة الأحكام، القاعدة تقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا، نعوذ نحن جمع، من شرور جمع، من أنفسنا جمع، أي كأنك تقول كل واحد منا يعوذ بالله من شر نفسه، كل واحد يعوذ بالله من شر نفسه. إذا كان الفهم على هذا كل واحد يعوذ بالله من شر نفسه، أي كل واحد يعوذ من نفسه التي بين جنبيه. المعنى الثاني وهو محتمل، حينما تجمع الأنفس بارك الله فيكم، حينما تجمع الأنفس تحتمل أن يكون المراد من كان من جنسك، من جنسك من البشر، كقول الله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، تحتمل لا تقتل نفسك ولا تقتل من كان من نفسك، وفي هذا آيات كما أيضا في سورة البقرة لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم، لا تقتلون أنفسكم، أي لا تقتلون بعض، لا يقتل بعضكم بعضا، لا تخرجون أنفسكم، لا تخرجوا بعضكم بعضا. إذا فهمنا هذا فيحتمل هنا أن يكون أن تكون الاستعاذة من شرور النفس راجعة إلى معنيين، المعنى الأول كما سبق من شر نفسك، والمعنى الثاني أيضا من شر بني جنسك، كأن تقول أعوذ بالله من الأشرار، أعوذ بالله من الحسد، أعوذ بالله من الماكرين. هذا أيضا معنى محتمل. ثم بعد ذلك يقول وسيئات أعمالنا. سيئات أعمالنا تحتمل معنيين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. ذكر ابن القيم أن سيئات العمل تحتمل معنيين، إما أن يكون من سيئات أعمالنا من إضافة الصفة للموصوف أو من إضافة النوع لجنسه، تقول أعوذ بالله من سيء نفسي، أي أعوذ بالله سبحانه وتعالى من سيء العمل، أي أعوذ بالله من الأعمال السيئة، أعوذ بالله من الأعمال السيئة. وإما أن يكون المعنى أعوذ بالله من سيئات العمل، أي من العقوبات والآثار المترتبة على العمل السيء. فيحتمل أنك تقول أعوذ بالله من سيئات عملي، أي من الكذب، من الغيبة، من ترك الصلاة، من فعل الفواحش، هذا محتمل. المعنى الثاني أن تقصد أعوذ بالله من السيئات، وهي العقوبات المترتبة على العمل. وهذا الذي اختاره ابن القيم، واختياره في هذا هو الاختيار، ذلك أن الجملة السابقة أعوذ بالله من شر نفسي، فيدخل في الاستعاذة من شر نفسك أن تستعيذ من عملك السيء. ويكون ومن شرور ومن سيئات أعمالنا يراد به معنى جديدا مؤسسا، وهو أنك تعوذ بالله من عواقب السيئات، تعوذ بالله مما يترتب على السيئات. وقد استدل له ابن القيم رحمه الله بقوله سبحانه وتعالى وهو يحكي دعاء الملائكة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وقهم السيئات، وهذا يوم القيامة، أي قهم عواقب السيئات، عقهم العقوبات. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن العقوبة تسمى سيئة، كما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة أي جزاء عمل سيء، سيئة أي عقوبة، سيئة مثلها. وسميت السيئة، سميت العقوبة سيئة هنا من باب المشاكلة، وإلا فعقوبة المسيء حسنة وإنما تسوءه. ثم قال رحمه الله تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. بعض الناس هنا يستعمل آية سورة الكهف، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لكن الذي ورد في خطبة الحاجة هو هذا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه الجملة التي يقوم عليها الإيمان بالقدر كما تعلمون، وسيأتينا باب الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. والإيمان بالقدر كما جاء عن ابن عباس كما ينسب إليه هو سر التوحيد. الإيمان بالقدر هو حقيقة الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن من أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من هذا هو معنى الإيمان بالقدر، ومن جملته أن تؤمن بأن من هداه الله فلا مضل له، وأن من أضله الله فلا هادي له. فيكون هذا من تجديد الثقة بالله وتمام قدرته وتصرفه في الكون، ويكون كذلك إشعارا منك. فأنت حين تقول لله عز وجل مخاطبا إياه من يهده الله فلا مضل له، كأنك تقول يا ربي أنا أقررت لك بأنك إذا هديت عبدا لم يضله أحد فاهدني، ومن يضلل فلا هادي له. أنا يا ربي أقررت بأن الذي ضل وأضللته لن يهتدي بعد ذلك، فيا ربي لا تضلني. فيكون من الإقرار المتضمن للازمه أو المستلزم للدعاء المطالب بتحصيل ما بعد الإقرار. وهذا من المعاني التي ما زالت تؤكد ما سبق في خطبة الحاجة. وأما أن الذي يهديه الله لا مضل له، وأن من يضله لا هادي له، فهذا ستراه إن شاء الله، وقد نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم من جمع الآيات، كقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه مسألة بسطها آت بحول الله في موضعها. ثم قال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أنه يفرد الضمير، لا يقول ونشهد، وإنما يقول وأشهد، يقول وأشهد ولا يقول ونشهد، هكذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحكمة في ذلك لأنك بارك الله فيك حين تجد السياق على نسق، فإذا خالفت اللفظة والاستعمال السياق العام هذا يحدث عندك تساؤلا، فلماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمد ونستعين ونتوب، وإن كان لم يقلها إنما جاءت عند هذا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ثم يقول وأشهد بدل أن يقول ونشهد؟ الذي تفهمه من هذا أن الشهادة تختلف حكما عن باقي العبادات الأخرى. نحمد تحتاج إلى الاجتماع، نستعين الاجتماع، نعوذ الاجتماع، أما الشهادة فإنه لا يقوم أحد مقام الآخر، لا يقوم أحد مقام الآخر، ولا تجزئ، انتبه، ولا تجزئ شهادة أحد عن أحد إلا شهادة الأب عند المالكية، شهادة الأب عن شهادة الصبي، وعند غير المالكية شهادة أحد الأبوين عن شهادة الصبي، وهي المسألة التي تعرف بإسلام الصبي. هل يسلم الصبي بإسلام والديه؟ أما إذا أسلم أبوه فإسلام الصبي تبعا لإسلام والده لإسلام أبيه من صلبه ثابت إجماعا، يعني إذا أسلم الأب أسلم الصبية دون البلوغ تبعا له قولا واحدا، فهنا تكون شهادة الأب بدخوله الإسلام قد غطت شهادة الأبناء، والابن مسلم وإذا كبر فإنه لا يحتاج أن يسلم. يقوم مقام الأب أيضا بالإجماع المجتمع، فاللقيط الذي لا يدرى نسبه في مجتمع مسلم فإنه مسلم تبعا للمجتمع، وهذا أيضا لا خلاف فيه. الخلاف وإن كان هذا البحث فقهيا وله صلة بالعقيدة، لكن سنراه إن شاء الله في الشهادتين بحول الله سبحانه. الخلاف: هل يتبع الصبي أمه كما هو قول الجمهور خلافا لمالك؟ هل يتبع جده؟ أيضا فيها خلاف، وهذا نراه في موضعه بحول الله. إذن الشهادة لا يحملها أحد عن أحد، ولا تكتفي بشهادة أحد عن أحد إلا شهادة الأب لابنه وشهادة المجتمع للقطاء ممن لا يدرى نسبهم، فإنهم يلتحقون بالمسلمين إن كانوا في أرض الإسلام. طيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشهد بدل نشهد. والشهادة بارك الله فيكم، لابد أن نختم خطبة الحاجة اليوم بحول الله. الشهادة بارك الله فيكم، الأصل في شهد أنها مجموع أمرين، أنها مجموع أمرين. الشهادة هي علم عن حضور. الشهادة شهد أي حضر وعلم، حضر وعلم، هذه هي الشهادة. تقول شهدت، كما نقول مثلا الرجل يقول شهدت الموقعة. كيف شهدتها؟ أي حضرها وكان له علم، هذا العلم بسمعه ببصره، شارك بيده، لا بد أن يحصل له شيء من هذا. ومن هذا قولهم في بعض الصحابة: شهد بدرا، شهد المشاهد، أي حضرها وعلم، حضرها وعلم، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود بالشهادة. ولهذا الشاهد الذي يأتي يوم إلى مجلس القضاء ليشهد، كيف سيشهد؟ لابد أن يقول حضرت وعلمت، علمت بأحد سبل العلم، سمعت، أبصرت، لمست، شممت. هناك الشهادة بالشم، كنت حاضرا وشممت رائحة طيبة، مثلا شممت رائحة غاز، وهكذا، فيشهد أيضا بالشم. إذا علمت هذا بارك الله فيك، فالسؤال الذي يرد هنا: كيف يمكن للعبد أن يشهد بوحدانية الله وهو لم يحضر، ولم يحضر ولم يرى الله عز وجل؟ كيف يشهد العبد لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى محمدا، ولم يرى جبريل يوحي إليه، ونحن بالنسبة إلينا لم نحضر تلك الحقبة؟ وإنما أريد بهذا أن ينزل المسلم أن ينزل المسلم إفراد الله بالعبادة، لا إله إلا الله، والإقرار للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، أن ينزل هذا منزلة ما شهده حاضرا عالما، فينزله أعلى منازل، ينزله أعلى منازل العلم، وهو أن يكون شاهدا لذلك، شاهدا لذلك. وسيأتي مزيد قول فيها عند الشهادتين. وأنت تلاحظ بارك الله فيك، هذا من إظهار الإسلام بين يدي العمل الذي أنت مقبل عليه. أنت تظهر الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه الجملة كذلك تعتبر جملة معرفة، تعرف من حضر مجلسك بأنك مسلم. قد يحضر عربي ليس مسلما، فأنت تبين له: أنا مسلم. كذلك تعتبر هذه الكلمة مصدر تلق ونهاية فعل ونهاية تفكير، فأنت تقول: أنا مصدري لا إله إلا الله، مصدري محمد رسول الله، أنا منهجي لا إله إلا الله، أنا منهجي محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة على لطافتها إيرادها في خطبة الحاجة إعلان بسنيتك، بإسلامك، برجوعك للقرآن، بتوحيدك الله، بأنك لن تخالف رسول الله، ستجعله عليه الصلاة والسلام قدوة. ثم هذه المعاني التي سمعتها هي التي سيؤكدها بعد ذلك بقوله: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تعتبر من لوازم الشهادتين. إذن بعد التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. باختصار: وحده حال، لأن كلمة وحده لا تأتي إلا حالا منصوبة كما عرفنا ذلك في النحو. وحده تؤكد الإثبات، لا إله إلا الله وحده، ولا شريك له تؤكد لا إله. فأنت نفيت الآلهة تؤكدها بنفي الشريك، وأنت أفردت الإله الله تؤكدها بوحده سبحانه وتعالى. ثم: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حين تثبت الرسالة تنافي كل من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتختلف معهم، وحين تثبت لمحمد العبودية فإنك ترد على كل من غلا فيه فأنزله منزلة الإله. إذن هذه معان عظيمة كما ترى، تقدمها بين يدي عملك رجاء أن يفتح الله عليك وأن يبارك لك في مشروعك بهذا الذي تذكره وتقر به وتصدع به وتقوله للناس دون تردد. ثم يقول بعد ذلك: فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق حديث قيل هو كتاب الله سبحانه. أصدقه الحديث، أي هو أحكمه وأتمه، الذي لا يرد عليه الخطأ أبدا في تقريره وتنزيله، في أحكامه وفي أخباره، وهذا سنوسعه في الإيمان بالكتب. أصدق الحديث كتاب الله، هو أصدق الحديث كلام الله، لكن الذي بين أيدينا كتابه القرآن، ولذلك خص بالذكر. ثم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير هدي، أي خير طريق وخير سمت وخير بيان، هو ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: وشر الأمور محدثاتها. إذن هنالك مقابلة: أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، يقابل ذلك شر الأمور، شر، وأن شر الأمور محدثاتها. تفهم من هذا بارك الله فيك أن خير الأمور ما استند إلى القرآن والسنة، وأما البدع فهي شر الأمور، وهي التي لا تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة. والبدعة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا في تعريفه كفاية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث، أي من أوجد في أمرنا، أي في هدينا. أمرنا هنا كقول الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي في طريقتنا في سنتنا. ما ليس منه، أي ليس من طريقتنا، لم يثبت في هدينا، في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عليه. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. من أحدث في الدين فقد ابتدع، وكل بدعة ضلالة. من وقع في بدعة فقد وقع في عين الضلالة. وهذه بارك الله فيك في الحقيقة ما زالت تستوجب كلاما. أنا زورت في نفسي أن نكمل خطبة الحاجة اليوم والليلة، ولكن لا أريد أن نتعجل بعض هذه المعاني لأهميتها وشديد الحاجة إليها. إذن نرجئ هذا لدرس غد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه الهداية والسلامة من الغواية. نكتفي بهذا، أراكم بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى مع درس أصول الفقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.